بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال لما نزلت كرت نازل شدايا ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون يا غتاسو فرض قیامت درب وان دی جگری کوئی فقال قال الزبیر الزبیر رضی اللہ عنہ ویلو یا اللہ رسول اتکرر علینا الخصومت آیا مکررون بشکم جگر آباد الذی پرداغن کان بیننا فی الدنیا اغه چې د پمن زموږ په دنیا کې دنیا ته هم سره د ظالمانو او د کافرو د انصاف جګړي هلته هم جګړي قال نعم الله حبيبي فقال ان الامر اذا لشديد ناوي فرمایل چې کار بیا په دا وخت کې ډېر سخت دی هلته الله په سلیقه د مومنانو او د مشرکانو په منځ کې د ظالم او مظلوم په منځ کې هاغه حدیث حسن صحیح و به قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا حبان بن هلال و سليمان بن حرب و حجاج بن منهار قال وقرنا حماد بن سلمان ثابت عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ذات المستو يا عبادي الذين أسرفوا الله اے بندگان زما کسانو چې ډېر زیاتی او ظلمونه مې کړی الان خوش انتقل ځانونو لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه نا امید کېږئ ما لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بخی گناہوں نٹول ولا یبالی پروار لری هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث ثابت من شهر ابن حوشب وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان الأعمش وإبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء يهودي راغب يهودي النبي صلى الله عليه وسلم فقال نويلي يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يمسك السماوات على إصبعين الله براتن كسماننا فيوبتا كما يليق بشانه والجبال غرنا لا اسبعن فيوبتا والارضين على اسبعن وراتول اسمك فيوبتا والخلائق على اسبعن وراتول مخلوقات فيوبتا ثم يقول بابو يا من الملك زباد شائن مالك اختیار من قال راوی فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بالله ابي خان دلیو حتى بغت نواجزه او غاخون مبارک سرگنشیو تاجبیو کو او تصدیقیو کو دزد خبره یا الله قادر دې تعالی دا یې تفسیر قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عياض المنصور بن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا حمدا کرو د الله حبيب دوجه تعجب او تصديقنا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن السلم قال اخبرنا ابو قدينا عن طاهر بن السائب عن ابي الزهان بن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم يهودي بالنبي عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نورت نبی علیہ السلام یا یهودی حدثنا بیانك منتا فقال کیف تقول یا بلقاسم سرنگ وائی تاسو بلقاسم صلی اللہ علیہ وسلم راول اللہ السماوات علا ذیہی شکلتی بڑی اللہ اسماننا علا ذیہی فروایت احمد کی دادی اگر اللہ سبحانہ و تعالی سنا لابی و اشار بسبابا اے جی سبابی گتی کے اشارہ ہوتا اسمان نوک جی گتی کیوی و لغزین علا دیہی آزمکی بپ جی گتی کیوی و الجبان علا دیہی اے سماوات علا دیہی والارضین علا ذه والمال ذه والجبال علا ذه وصائر الخلق علا ذه وآشار محمد بن صل ابو جعفر بخنس به اولا ثم تابع له ارتسیو داسه حتى بلغ لدهام شغت قت تورسیدو فان قال الله من الله عز وجل تصديق دير الامر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرف الا من هذا الوجه وابو قدينه اسم يحيى بن المحلب ورأيت محمد بن اسماعيل رواه الحديث عن حسن شجاع عن محمد بن الصل وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان متورف النتيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف انعموا زبسرنگی خوشالشن او دو خوشالی جنب تیرکن وسا وقد انتقم صاحب القرن انقرنا فخلقی نیولی دخاون نشکیلی او دختر اختر لرا وحنا جبهته او راما الکره دخل تنده واسغا سمه وغني ولي غزم الكل ينتظر انتظار قو ايو مرش ورقب حكم كريشي ان ينفخ شده فكيوي فينفخ نده فكيوي قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله سنگو ويمد الله رسول قال قولوا ويقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله کافی دے منتا اللہ او دیر خزم و آر دے او منگا بروسکڑی پا اللہ و ربما قال سبحان علاللہ توکلنا اغا حدیث حسن و بھی قرآت فرامد ابن منی قرآت اسماعیل ابن ابراہیم قرآت ناشر باب التیمیو انسل من عجنی ان بشر بن شغفات ان بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال قال رابي يوم بان شيا والله رسول مسور تشبیلی سشے چلاو ونفخ فی السور قال قرن ملائخ کردے ینفخ فیه پوکے بوالی کی دیشی پدے کی دادر ایاد تفسیر ونفخ فی السور فسعق من فی السماوات ومن فی الارض اللہ من شاء اللہ هذا حديث حسن انما نعرف من حديث سليمان التيمي وبه قال حدثنا ابو كريم قال اخبرنا عبد بن سليمان قال اخبرنا محمد بن عمرو قال اخبرنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال يهودي يهودي في سوق المدينه فبازار المدينه كي لا دشندا والذي اصطفى موسى قسم لي فاغذرات شغورتني موسى عليه السلام من بشر بني ادم قال اخر فار رجل من الانصار رابر تكره يوشد انصار نيدو يتلا اسفل فصفك بها وجه مداغ مخط والي سفل استوى قال تقول هذا يتداخل وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم اقومت الله في غمبر موجود ده نتسنگوه جموسى عليه السلام فطول بني آدم وغرقره برسول الله صلى الله عليه وسلم فرنا ونفق في الشور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وکې دو پېښې پښوې لای کی نو وفات بشي به خود بشي وفات بشي او څوک دې پاس مانو نو کې واه دې پر نو کو کې الا ان شاء الله مگر څوک چې الله په همشي ثم نو په هفي اخرى اضا وکې دو پېښې پدې کې دوی نور خیر او مخي عام ينظرون ناسا تي دی بولا یو ګوري با فاکون اول من رفع راسو لاللہ حبیبو ایزبین اول دعوی چانچ سربرا پورتا کی فیدا موسیٰ ناسا تی موسیٰ علیہ السلام آخر من قارمت من قوارم الارش رانیو دے گئی یو حصد حصو دارشنا یا خپل دا هغه کو د دې عرشنی ونیوی فرا اغنی فلا ادري من دي يو خدا خدارشنا فلا ادري ما تطن اشار فارا سر قبلي چه پور تکره ده سرزمان مخیم کانا یا دده بمند آچانا استثن اللہ چه اللہ ده مستثنا کره ده دبی خدعی اے حدیث کے اشکالو صدا فصائق خوب رنبیش پیلی سر ری توجه مرا نو موسیٰ علیہ السلام خمسکی وفات تے دادی خودا کی گی و وفات کی گی خوب جوندی یا یوم من استثن اللہ نو دا خودا نردائی خوادر جوندی علاق کیا حدیثہ علیہ السلام قشان جندے ملے لکسن من مسلمانان وقیدر حدیثہ علیہ السلام جندے آرکو جندن دنیا سارا انور انبیاء علیہ السلام پا بردخی پا حیات بردخی جندی دی مولماء اکرام لکلی عیسیٰ علیہ السلام انتے کو موسیٰ علیہ السلام جندے نے حدیث کراہو اللہ حبیب وی بای قبر دیرے کہ لو کنتو سمع لآرائتو کم قبر ہوئی دا جانب تاریخ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی ہوئی اللہ علماء اللہ کو بیت المقدس تا نزدی کی سوی کبھی بغا دیکھے وہ تاپو تبا بی خبر خولے وی اللہ علیہ سر یو طرف لاؤ نو علماء بکلی جدی شاک نمراد اغبی خودا کی دل دیاری دی پس درات بورتا کی دونا فلج باسمانونا ازنو کیو چوئی او هر چه امر ته غوړه غوړه غوړه برا پور تکی دل کیږي او کوې تور کی چې هغه وو خدا شو ما امر نو ومن قال او چا چې نه خیر زغرن دی ان سې دې متانا فقد کربا نا ضروري دا درته مو ستې وزګار الله حبيب غوړه دې نسم دوائی ویدا تا غوث پوچھو وحی نوشی یادا اللہ حبید توازو دو وجی نویرے ویدوا او دا غوث کی وحی نوشی چی وحی والتوشوا نبیان اللہ حبید تون نغوراو اغا حدیث حسن صحیح وبهی قال حدثنا محمود بن غیلان وغیر واحد قال ابن عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري قال اخبرنا ابن اسحاق ان الاغر ابا مسلم حدثه عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ینادی منادن آواز دو کی آواز تو ان کے پرز قیامت جنت یانتا ان لکم انتحیو تاسو دفار دادی شتاسو بامی شجون دیئی فلا تموتو ابدا نمڑکی گئی منامی شا و ان لکم انتصحو تاسو دفار دادی شتاسو بسحی بدن والی او صحیح صحت والا بئی فلا تسخنو ابدا نو بیماری گئی بنا میشا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا او تاکو لداری ان تَشِبُّوا چِزوانان بئی فلا تحرمو ابدا نو بوداغان کی گئی بنا میشا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَعَمُوا او تاسو لداري چې په نعمتونو کې به فلا تب اسو ابدا نو تاسو تب تکلیف او لوګا نرسيږي هميشا فذلك قوله تعالى مده قول الله تعالى چې چد دی او تل فل جنه التي او تا جنتا دی ورسوها چی پمیرا سر اگر کرشو تاستو ما کنتم تا عملون فسبب دا چی ویتا سامل کنکی ورواجن المبارک وغیره هذا الحدیث عن الثوری ولم يرفعو مرفوکنے منے وبه قال حدثنا سعید بن نصر قرابن عبدالعز مبارک عن عنبسا ابن سعید من حبیب ابن ابی عمرتا عن مجاہد قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اتدری ما ساعت جہنم آیاتا سلطتر چی سمر بوی فراحید جہنم جہنم بسمر روی قلتو ما ولالا ما تنش قال آجل ولا ما تدری قال جل يا والله قسم فارنا ما تدري تا قصت نشتا حدثتني عائشة مال حدیث دان تا عائشی بیمی رضی اللہ عنہ انہا سالت شیدی بیمی تا پوشکر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولی ببارد قول اللہ کی فلرد جمیعا قبضته زمکا طول بلاللہ فمجی و چندئی کی یومل قیامت رز قیامت السماوات و مطویات و هم بیمینی اسمان نبران غلی شوید اللہ پا خلاف کی کمالی کو بشانی قالت قلتم آوری خین الناس شزمت امرا غنبشی او اسمانی امرا تاوشی نو خلق بکمزی پدار یا رسول اللہ قال علا جسر جہنم وی پاغ پل د جہنم یا مطبت بل ورد غیر اللہ راغبی دی دابو پپل سراتی راغبی اکون فی ظلمت دون الجسر دابو پاکیارو کی دا کلن دی پلا وفی الحدیث قصتن قدی حدیث کی اواتی آر رہا را حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه دګور په سرات چې دمر دې زداوی باندې دلاتو مخلوق راځم نو جهنم به څومره سورۃ المؤمن بسم الله الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا سفیان المنصور والاعمش عن زر عن يسير الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة دعاء دعاء دعاء بعينه عبادت ثم قال عبد الله بن وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ساسرت فرمائنی ما رو بلی نستاس دعا دانی قبلو انم لبین استدبیرون آن عبادتی بیشت آخلق چزانون اللی گلی جمال عبادت و بندگی رئینا سیدخلون جہنم داخرین زرد چوردن بشی جہنم تزرد و رسوا آبا حدیث حسن صحیحم سورة السجدہ حامل سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال احدثنا سفيان منصور مجاهد النبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اختصم عند البيت اباب مباحثه او جګړه ول الله د کور سره د دریو کسان صلاحته نه پاره دریو کسان قریشی یا د پکی د قریشو نو وسقفی او پکی د بنو سقیف کبیره نو او سقفیا شکو دراوی یا د پکی د سقیف کبیره او قریشی نو پکی قریشی قلیل فقه قلوبهم لقوة قوهد دنوني تسير شهم بطون او دير وواز دخلت دلی بدن غطو خفهم دا لقو فقال احدهم يوفك ويلو اترون الله يسمع ما نقولو تخانا تابو غلافون اللہ انجي سرور دننا کلے ويتا سوين اي الله ونزا منش سوال يوم اللہ یلو غنید آقف اپت خبر اللہ ونزا کنا کافر فقال الاخر بلوی يسمع من جهرنا او رکم فتیز وارو ولا يسمع من اخفینا او ناوری العیاض باللہ کمون فکتوائی وقال را حابل ورطوی انتان يسمع اذا جهرنا کچر یوری چکر ابن سرگن و فتیز وارو فیسمع اذا اخفینا ناغا اوری چکر ابن فتموائی ناللہ عز و جل لدایات رولی ملو وما كنتم تستترون او نوئی نیتا تو پٹون کی دا چه گواہی رو کی پتا سستا سو خوبنا ولا افسارکم نستا سسترنی اے تا تو نام پا دیوارنو پا پردو کی پٹو تا دو پا دیوارنو پردو پا تیارو پا برستنو کوٹو کی دا اللہ نا پٹے دے نشے اللہ لختار ایتان اخبر اندامنو با گواہی کئی تا لا دا خپی دا سرمن دا سردی دا جبا فدیبا اللہ مہر لگے ندا کو دی اختیار خبری شروع کیو خستات اختیار دی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمار بن عمير بن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كنت مستترا بأستار الكعبة زقتم بأستار الكعبة إلى عبد الله بن ميسر بن كلو او مالک او خالق ته جړل فجا فراسو نفر راوی او دې کسان تخیر شوه می بوتونی دې واکر خیت داوی قلیل فقه قلوبه خلق قوت نیای قریشین یو قریشی وختنا هو سقفی یو قریشی او دا وختناو اتنا زمانو تنوی سقفیان او سقفیون وختناه قریشیان مخی حدیث کم در تفسیر تیر شو دا زمانو تنوی او سقفیون یا سقفی وختناه قریشیان او رب زمان داغو دی قریشیانونا فتطلبو بی کلامن بی خبر کوئی پا خبرو لم افهمو چمان کوئی دمکی نیو پا کیوی ترونا آیا تاسوین ایم اللہ اسم کلامنا آیا اوی اللہ خبر زمان چداوی نابلوی انا اگر افرانا سواتنا کلش منوازن الاپورت کسمع نوری ویدا لم نرفع سواتنا لم يسمعه او چن الاپورت کوازن ناوری نا قبل ان سمع منه شیئن سمعه کلو فاوری دین سشی نوری بطور عبداللہ رضی اللہ نبی فذکرت ذالکا مازدی مشرکان را خبر ذکر کروی نبی علیہ السلام تفان ود اللہ واللہ را اترمیل وما کنتم تستطیرون ان یشد علیکم سمعکم ولا بصارکم ولا جلودکم الى قولی فاصبحتم من الخاسرین هذا حدیث حسن وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عتيون قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله نحوه وبه قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي الفلاح قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال الله حبيب قد قال الناس ثم كفى أكثرهم ویدی داس باز خلق چه ربنا اللہ با کفر کنیر دنینا فمن ما تالیا سوچ کبغ افیدین ایمان مرکو فهو ممن استقاما سالا حسان دیچ دے برابر شوئے دے آبا حدیث غریب اللہ نعرف اللہ من حاضر وج سمیت و با زرع یقولو روا افانو عن عمرو بن علي حديثا سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما نادى قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى سورة شورى آیات ته او فرمایي نه غواړم تاسو نه مزدوري الا الموده في القربى مگر دا چې مين اوسا کینا سره في القربى د وجد خپل ولي زمانه فمن ستاسو کې اے تاسو په دې لرو چې د الله د حبيب ور سره عرب په دې قبایلو کې سخن ولي نو فقال سعيد بن جبير قربا آل محمد د قربان مراد آل د محمد صلى الله عليه وسلم نه فقال ابن عباس بن عباس رضي الله عنه وعليه آل تا آثار فتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من قريش نو یو قبیله د قریش نه لا کان لهو فیهم قرابت مگر الله د حدیث په دې کې خلونی وا فقال الا ان تسدوا ما بيني وبينكم من القرابة مگر دا چې لحاظ ساته یو غشر په من ما کوم استاسو کې د خلونینا هر حدیث حسن صحیح وقد روي من غير وجه ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن الوزاعي قال حدثني شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة فترى فأخبرت عن بلال ما تخبر كرشود بلال بن ذي بردنا داوی د قاضی د بصره او د ظلمونه کو دا خو څوک نه وي چې د دې ظلم نه پس به په ما د زوال راځي په چا دنیا کې زوال راشي او چالا غفول ظلم سره خاور نه ورسي فقلت معي ان فيه لمعتبرا یرقدس کا توکی خوئی بردش یول خازی او اس کا جیل کے بند دا سہر کمران کا پکار بھی چی سو چکی چنن خوزت کا کرسائی دیکھ پہ دارے خما اللہ سبا ربی تغیر خجیل و مصیبتن کی مراوستیشی وہو محبوس انزور ترانن و دے بند کرشو فی دار حلتی فقور قل آفی قد بنا قد کان بنا شغد جور کرو قال ورا کل شیم منه قد تغیر هر یو شید دن تغیر کر آل من عذاب و زور در وجد عذاب و زوحلنا فور حال بدر و اذا هو فی قشاش قشاش وی دا آغا غرزی دلی شیطو اجرالو دو قیمت دی دیکھو بی قیمت شیطور شیرا سے بی قیمت فقلت الحمدللہ یا بلال مارت حمد نبی اللہ لگے بلال لقد رئیتو کو امات تتلے شکل خازی وانت تمر بنا تو فمون تیرے دی وتم سے تمہیں انفی کا اپوز بدی نیونی وان غیر غبار دڑی بنے اپوز بدی نیونی وان بغیر دو دلو دل نمون کر کا کولا وانت فی حال تحاد لیو او تک دی حال کی ننرز وتلک الایام ندائیوها بین الناس دا اورنی چې الله یې موږ اړو راو کومن د خلکو کې فقال ممن انت ایت سو کې فقد من بني مر ابن عباد د بني مر ابن عباد نا فقال لا احدث حدیثا ا حدیث نه بیان تا حدیث صلى ينفع به کله چې الله تعالی فائدہ درکې په دې قلت ما او ها تیرا قال حدثني ابي بربا نبی ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاللہ حبیبی لا تصیب عبدا نکبتا نرسیگی و بندتا نکبتا ستکلیف معمولی ننطی یو بطر کبرنا فما فوقها او دین برایا قطا او دونها یا دین احکتا الا بذنب مغرب گناد و جنا اید آیات وی او دا حدیث وی چی سمر تکلیفونی دی گناہ وجه نی استغفار او سی توبا اللہ تا استل پکاروی اپا قبل تیر زندگی دی جبی دسترگو دلاتو پا آمان سوچ پکاروی وما یعف اللہ عنہ اکثر اواش ما فکر اللہ آئینا قدر دی قال و قرآ او آیاتو نسی اللہ دی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا مُصِيبَةٌ غَيْرَ رَبِّنَا تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ خَيْرٌ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ أَوْ مَا فِيكَ يَا اللَّهُ دَيْنُنَا اے گناہگار دا مسلمانان لشی تکلیف رسی نبت دنیا کی پیدا گناہ اللہ کو دی تکلیف ناک کی اخیرت کی بسنی او بچا گناہون او دیخو تکلیفون اترازی تا اللہ رو تاک بندرے گناہ نشتا و مصیبتون اڈیر دی نبتی مسائل گناہ نشتا چماک شی درہی کی بلند دی هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حمير قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد الحجاج بن دينار بن ابي غالب عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي ما بيلا قوم انه براسه وقوم بعد هدى فقد هدايت نتان عليه شود فاغي الا اوت الجدل مگر ورکرشه دیتا جن دیت باطل کی جگر کئی دلالا کی غمبران سرا او دیت دزگوینا دوجن موجزی غواری او دیت مقابلت دلیل پا دلیل کئی او زدوینا کئی او دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعواتی مبارک رسکو ما دربوه لتا نبیانی تاک تالا ریلا مثال دیسا علیہ السلام الا جدلا مگر بجگریو دزدوینا دوجنا بل هم قوم خصمون بلکہ دائیو قوم دے جگر مار نگر چکل جگر دے قدر کی شور ہوگی و باطل لدلائل گوئے شرکیات و بدعات و بیدینی تدلائل گوئے زدر و انعات و مخکی نبس زہدائت نفس بطبع و مخراشی زد انعات نوے پکا حق تا حقویل پکار بی باطل تا باطل حضا حدیث حسن سیدنا انمانا سیدنا دیسے جاجب دینار وحجاج ثقة مقارب الحديث دے ثقة مقارب الحديث ابو غالب اسمه حضور سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور سمع بالضحى وأورد لي باب الضحى يحدث عن مسروق جرى حديث بيان عن مسروق قال جاء رجل راغل یو سنه عبد الله رضی الله عنه تا ابن مسعود رضی الله عنه تا فقال ورته فرمان ان قاص یو کی صفات یقص کی سے بیان ہونا یقولو اغلنه یخرج من الارض الدخان ویروب جدز مکن لگے فیاخر بمسامع الكفار روب نیسی غبنا دکافر ویاخر بالمومنا روب نیسی مومن لرطا ہے اتی الزکام تشان شکل دزکام قال فغضب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غصہ وکانا متکئا عند تکیاوالی وفجلس نفی ناسکو ثم قال بیو باسو الہ حدوکو کلچ تکوچو شی اوتا سنان ما یعلم فاغسر پوئیگی پائی فلیقل بین اوڈیو پائی صحیح جواب دیور کی قال منصور فل یجر بیہی ندی یو وغا ویباسو الہ ما لا یعلم او کلچ دینا تکوچو شی داسی چی پوئیگی نفر یقل اللہ عالم دلوی چې الله خوږي فن من علم الرجل د علم د سړينه دا ميدا سهلا چې کله تاسو شي د نام ما دا مسائل مبارک العالم چې کوي دینا اي يقول چې وي الله عالم الله خوږي فإن الله قال للنبي الله خوږي غمبر ته فرمایي صلى الله عليه وسلم قل ما اصلكم عليه من اجر وغان تاسو نه په بیان د دې سمجوري وما انا من المتكلفين اعوذ بزان ند دین جوړو کنه نیما ورسول الله صلی الله علیه وسلم لما را قریش کله شوکت القریش ارتا استعصوا عليه جنا فرمانی کړو د الله د پیغمبر او دیر دشمنی و مخالفت اکنو اے استا اصول علیہ اظہر والعسیان گونا فرمانی سردن نکڑیوا او شرک فریخنو قال اللہ حبیب ورتخیریو کہ اللہم اعنی یا اللہ مدتو کنما علیہم قد قریشو بے سبعن وَوُو قَلُنُ سَرَجِ بَائِكِ قَحَتْوِ قَسَبْعِ يُوسُفَا وَشَامْدُو قَلُنُ لِيُوسُفَ لَيْهِ السَّلَامِ فَأَذَتْهُمْ سَنَةٌ رَوْلِو قُرْعِشُ لَرَقَحَتْ فَأَحْسَتْ كُلَّ شَيْءٍ وِي بِخْقَنْجِوكَ بَهَرْشِ عَرْشِ خَتَرَ حَتَّى قَلُوَ الْجُلُونَ چه دی دلوگی نصرمن خوڑی والمی پتا مردار خوڑی وقال آدهم على عظام دکی خوڑن تکوری قال وجعلا یخرج من الارض اے دمرا باران دمشو چه دمکی خواسم گرم از مکارا نگرد دلو چرا وطب دزمکی نتحیت دخان دلیر تاو دوگی ندلوگی پشان دا فزمو کنه لوگی را پور تکیدو نویدی لوگی را دا غصح تولد مراد دا قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ قولو دا بالقول رد کو خدا برس قطاز تراشی چه دا غم دا صحابہ و نصابت دے چه دا قیامت پا نفو کی او نحوا چه لوگی برا سردن شی دوار قولون سیدی قال ابو فتا ابو سفيان راغب النبي عليه السلام ابو سفيان فجرغا فقال ان قومك قد هلكوا قوم دي تباش في قوم هلاك تباش فدعوا الله لهم بذلنا سؤال تزيد فارا قال فهذا لقوله نو اذا قال الله وطات السماء بدخان مبين فكما رسلات من روك يسمان فلوغي سردن سرا تزمكنا من لوغي اوشته دو او دلو لوغي دوجن الاسمان او زمكي فمن سم لوغي اختاره دو يغشن ناسا تبكي خلق لها بابا بنلي قال منصور هذا لقوله دا قول ربنا شفن لذا ایرا بگر چی دن ند آزاب دوی چی دین آزد دخان ند آخیرت آزاب فحل یکشف آزاب الاخر نون دا آخیرت آزاب دلیتی اخلیتی کی نا قال مدول بخشت واللزام والدخان وقال آدهم القمر وقال الاخر الروم وإذا برشلا ويوم نبشت البخشة الكبرى بعد جبر فرجران يولو أو فسوف يكون لزاما دار قهت دان لارو والدخان لارو وقال أحدهما القمر وإن قربت الساعة وانشق القمر دام جزم لارو وقال الآخر من يروم غلبت الروم دا خبرا ترشيرا قال ابو اسحاق لزام يوم بدر اللزام سو غرض بدر و هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال قال وكيل مسلم عبيدة عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يشاء مؤمن الا وله باب مگر دروازه دروازي باب نيو دروازه يسعد منه ملوثي جدارنا ملذ وباب بل دروازه ينزل منه رزق دارنا دبر زفرا نازلي فإذا مات كل جن من شبك عليه رجل دروازي جاري بفسه فذلك قوله دار الله قوله فما بكت عليهم السماء والأرض جران وقلق ليسمعان ازمكين دا مومن شکم جے کی تزمك عمل کئی دا اللہ دین او مز نور عمال کئی دا ازمكم ورپس جاری وما كانوا منظرين وعيشت انتظار کرشا هذا حدیث غریب لا نعرف مرفوعا نیتی جنم مرفوع اللہ من هذا الوش مگر دی وجنا وموسى بن عبیدا یزید بن عبان نرقاشی یدعا فانف السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45